إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحببت في هذه الدروس الليلية من هذا الشهر الفضيل، ومدام هذا الشهر هو شهر العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما أوجب وبما رغب من الطاعات والقربات، وإن أجل الطاعات والقربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه هذه الصلاة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، إذ الإسلام بني عليها. والصلاة هي خير ما يتقرب به إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن في مواضيع كثيرة وأوجبها على المسلمين، واتفق علماء الإسلام أن من جحد فرضيتها فهو كافر خارج عن الملة، وأن من لم يجحدها ولم يؤدها تكاسلا وتهاونا فمن العلماء من قال بتكفيره، ومن العلماء من قال بأنه لا يكفر ولكنه يحد، أي يقتل حدا إن أبى الصلاة. وهذا يدل على أن الصلاة لها شأن عظيم في الإسلام. وأريد أن أتكلم في هذه الدروس عن بعض الأمور التي تتعلق بالصلاة. لا يخفى عليكم أن الصلاة كما عرفها العلماء هي عبارة عن أعمال وأقوال، أفعال وأقوال، مفتاحها الطهور، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. والصلاة في اللغة معناها الدعاء، الصلاة في اللغة معناها الدعاء، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صلاتك سكن، أي دعاؤك لهم سكن لهم. ولكن في الشرع هي مجموعة أفعال وأقوال، مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، هذه الصلاة. والصلاة تنقسم إلى قسمين: هناك صلاة واجبة، صلاة مفروضة، وهناك صلاة تسمى صلاة التطوع أو تسمى نوافل الصلاة. الصلاة الواجبة معروفة هي صلوات خمس، الصلاة التي هي واجبة بحق الإسلام هي خمس صلوات. ولهذا لما جاء العربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل لي، ويسأل عن شرع الإسلام، ماذا أوجب الله عز وجل عليه؟ فدله النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوجبه الله. ففي الصلاة قال خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي شيء يعني زائد على هذا؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وهذا أخذ منه العلماء أن الصلاة الواجبة المفروضة هي خمس صلوات، وهي معروفة: صلاة الفجر أو صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هناك خمس صلوات. وما عداها فليست بصلوات مفروضة، وإن كان بعضها واجبا، لكن هذا الوجوب لهذه الصلوات الخارجة عن صلوات الخمس هي باعتبار ما حفت بها من القرائن. مثال ذلك: تحية المسجد هي صلاة تطوع، صلاة نافلة، ولكن أنت إذا دخلت المسجد لا يمكن لك أن تجلس إلا إذا صليت ركعتين، فتكون واجبة عليك حين تريد أن تجلس في المسجد، لابد أن تصلي ركعتين. لكن هي في الأصل لا يمكن أن نقال أن تقال أو أن يقال أنها في مرتبة الصلوات الخمس. الصلوات الخمس هذه هي المفروضة، ولهذا الإنسان لو أدى هذه الصلاة كاملة الصلوات الخمس كان على الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة، كان على الله أن يدخله الجنة، لأن هذا وعد الله سبحانه وتعالى لعباده. هذا في الصلوات المكتوبة. ثم تأتي الصلاة الأخرى التي يسميها العلماء بصلاة التطوع أو صلاة النافلة. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه ما شرع شيئا أو ما أوجب على العباد فريضة من الفرائض إلا وأتبعها بما يكملها من النوافل ومن التطوع. مثال ذلك الزكاة الواجبة فرضها الله سبحانه وتعالى على بعض الناس ممن توفر فيهم شروط، من بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول وجب عليه أن يخرج الزكاة، هذه زكاة مفروضة بالسيف عليه ما يشتع المال، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لكن ما زاد عن الزكاة فهذا يسمى الصدقة، صدقة التطوع، وهو مخير فيها، إن شاء أنفق من القليل أو أنفق الكثير، وكلما أنفق كان أفضل. كذلك الحج أوجبه الله سبحانه وتعالى الإنسان مرة في العمر على المستطيع، ومن حج وكرر الحج أو كرر العمر فهذا من باب ماذا؟ من باب النافلة، من باب التطوع، وفيه أجر وفيه حسنات. والحكمة في جعل الله سبحانه وتعالى لهذه النوافل ولهذا التطوع من أجل إكمال النقص الذي يعتري هذه الفرائض، لأن الفرض الذي نقوم به لا شك أن فيه خلل وفيه نقص وفيه تقصير وفيه خروم، ولهذا يحتاج الإنسان إلى ماذا؟ يحتاج إلى تكميله بما يكمله، يكمله بالطاعات التي من جنس طاعة الفرض. فالصلاة مثلا الفريضة إذا كان فيها نقص ولا شك أن فيها نقصا فتتمم وتكمل بما عند الإنسان من نوافل ومن تطوع. ولهذا العلماء أخذوا من كثير من الأحاديث النبوية بعض الصلوات التي هي من باب التطوع. ولما قلوا التطوع، التطوع بمعنى التبرع، يقول العلماء في تعريف صلاة التطوع يقول هي الزيادة على ما وجب بحق الإسلام، ما وجب بحق الذي وجب بحق الإسلام هي صلوات الخمس، وصلاة التطوع النافلة هي ما زاد على الصلوات الخمس، هذا هو التطوع. لأن التطوع هو التبرع بما لا يجب من الحق، التبرع بزيادة من الخير. وصلاة التطوع هامة بالنسبة للمسلم، لماذا؟ لأنها أولا تكمل النقص الذي في صلاة الفريضة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب عليه العباد يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى صلاة عبدي، يعني صلاة الفريضة، يحاسب على الفريضة، أول ما يحاسب العباد فيما بينهم وبين الله عز وجل من الحقوق الصلاة، وفيما بينهم وبين العباد الدماء، الدماء بطبيعة الحال هذه لابد أن يسأل عنها الإنسان. أما بالنسبة للحقوق التي بين العبد وربه أول ما يحاسب عليه الصلاة. فالله عز وجل يقول: انظروا لعبدي، يعني في صلاة الفريضة، هل أتمها أم نقصها؟ فإن وجدوها تامة كتبت له تامة، وإن وجدوا فيها نقصا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، هل لعبدي من نافلة. فإن كانت له نافلة كمل بها ذلك النقص الذي في فريضته أو في فرضه. فتكون النوافل هنا بمثابة الجبر، يعني شيء يجبر ويكمل ويسد ذلك الخلل وذلك الثغر الذي حدث في صلاة الفريضة. ولهذا جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل صلاة النافلة أن رجلا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي له بوضوئه ويقوم بحاجته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل، يعني اسأل ما شئت. وهذه يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعترافا منه بخدمة هذا الصحابي له، وهو ربيعة بن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنهم. لما رآه يقوم على خدمته قال له: سل، اطلب ما تشاء. والصحابة رضوان الله عليهم كما تعلمون لا شك أن همتهم عالية، لا يبحثون عن سفاسف الدنيا أو الأمور التي هي من حطام العاجل، لا. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم سل، قال له: أسألك مرافقتك في الجنة. قال له: يا رسول الله، أنا نحب نكون معك في الجنة، هذه الأمنية تاعي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني بذلك، أعني على ذلك بكثرة السجود. قال له: تحب تكون معي في الجنة؟ إما لا، كثر من النافلة، أعني عليك بكثرة السجود. كثرة السجود يعني كثرة النافلة، فسر السجود هنا بمعنى صلاة النافلة. وثبت أيضا عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له سأله سؤالا قال دلني على عمل يدخلني الجنة، أو قال في رواية دلني على أحب الأعمال إلى الله، فسكت عنه لم يجبه. فزاد سأل السؤال الثاني قالوا دلني على عمل يدخلني الجنة، سكت عنه. في الثالثة قال له عليك بكثرة السجود، عليك بكثرة صلاة النافلة، فإنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط بك عنها خطيئة. كل ما تصلي ركعتين لله عز وجل يرفعك الله درجة ويحط عنك خطيئة من الخطايا. هذا في بيان ماذا؟ في بيان فضل التطوع وصلاة النافلة. والعلماء قالوا أن صلاة التطوع تنقسم إلى قسمين، هناك تطوع مطلق وتطوع مقيد. وش معنى التطوع المطلق؟ التطوع المطلق يعني الصلاة يحب الإنسان يصلي النافلة ما شاء له أن يصلي، ناط في الليل حب يصلي، في النهار حب يصلي، بشرط ما يكونش وقت عن النهي، لأن كان أوقات راح نتكلم عليها ينهى فيها عن الصلاة، فيها الإنسان ما يصليش فيها النافلة، لكن سائر الأوقات يجوز الإنسان يصلي ما شاء له أن يصلي، حب يصلي ركعتين ربعة ستة ثمانية عشرة ما يشاء. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وش معنى مثنى مثنى؟ يعني كل ركعتين يتحي ويسلم، ويزيد ينوض ركعتين يتحي ويسلم. هذا يسمى ماذا؟ يسميه العلماء تطوع مطلق، بمعنى أنه لم يحد في الشريعة بحد، ونحن قد لا نتكلم عن هذا لأن هذا تطوع مطلق يختلف فيه الناس على حسب قدرتهم وتفرغهم للطاعة ووجودهم وهمتهم وإيمانهم. لكن الذي يهمنا هو ما يسميه العلماء بالتطوع المقيد. وش معنى التطوع المقيد؟ يعني الذي هو يحد بشرع، يعني الذي جاء في السنة، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه الصلوات ويرغب فيها ويبين فيها عظيم الأجر، ويقول للمسلمين لابد أن تصلوا هذه الصلوات زيادة على الصلوات الخمس، وسنتكلم عليها وهي كثيرة، وهي كثيرة جدا. من أهم صلاة التطوع وصلاة النافلة ما يسميه العلماء بالسنن الرواتب، السنن الرواتب أو يسمونها بالراتبة. وش معنى السنن الرواتب؟ السنن الرواتب هي الصلوات أو صلاة النافلة وصلاة التطوع التي تكون قبل الفريضة أو بعد الفريضة، وأحيانا تكون قبل الفريضة وبعد الفريضة. سميت راتبة لأنها تأتي معها لا تتخلف عنها. قال مثلا قبل صلاة الصبح تصلي ركعتي الفجر، فهذه تسمى راتبة الفجر. قبل الظهر تصلي أربع ركعات، بمعنى أنه إذا لم يدخل الزوال أنت ما تقدرش تصلي أربع ركعات قبل الظهر. إذا صليت قبل الزوال هذه الصلاة تولي من قبيل صلاة الضحى، ما توليش راتبة الظهر. راتبة الظهر لما يدخل صلاة الظهر، قبل ما تصلي الظهر تصلي أربع ركعات أو ركعتين، قبل العصر تصلي أربع ركعات، بعد المغرب تصلي ركعتين. هذه يسميها العلماء بالراتبة لأنها تكون قبل الفرض وبعده، أو قبل الفرض وليس بعده، على حسب ما سوف نتكلم عليه. هذه السنن الرواتب، أهم النوافل وأهم التطوع هذه السنن، سنن الرواتب. ما هو الفضل الذي جاء فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ما من عبد يصلي لله في كل يوم 12 ركعة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. هذا فضل هذه الصلوات التي تسمى الرواتب. ما من عبد مسلم يصلي لله 12 ركعة، لكن بشرط ماذا؟ بشرط الدوام، بشرط الدوام، لأن أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يداوم. أما الذي لا يداوم فهذا قد لا يحظى وقد لا ينال هذا الأجر الذي ذكر في هذا الحديث. إذن هذا الحديث يحمل على من داوم على هذه الصلاة التي تسمى بالرواتب، الرواتب. هذا فضلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يصلي لله في كل يوم 12 ركعة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. هذا هو مهر هذه السنن الرواتب التي هي 10 ركعات أو 12 ركعة، على تفصيل ذكره العلماء. وهذه الركعات الاثنى عشر يداوم عليها الإنسان في الحضر. وش معنى في الحضر؟ لما يكون مقيم، بمعنى أنه إذا كان في السفر تسقط عليه هذه الصلاة، إذا كان في السفر لا يصلي هذه الركعات 12 تسقط عليه. وهل له أجرها؟ نعم عنده أجرها، بشرط أنه يكون يداوم عليها في الحضر. إذن هذه الصلاة تكون متى؟ تكون في الحضر وليست في السفر، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الرواتب في السفر، يعني صلى كل الرواتب، أما بعض الرواتب فكان يصليه. مثال ذلك سنة الفجر الركعتان قبل صلاة الصبح، هذه النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها. إذن هذه الصلوات الرواتب يصليها الإنسان في الحضر ولا يصليها في السفر. عددها 12 ركعة، أولها ركعتي الفجر، الركعتين اللي يصليهم الإنسان قبل الصبح، يسميها العلماء سنة الفجر، يسميها العلماء سنة الفجر، وبعضهم يسميها راتبة الفجر، وبعضهم يسميها رغيبة الفجر، رغيبة الفجر. هذه كلها أسماء بمعنى واحد، والأصح أن يقال سنة الفجر ولا يقال صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر في الحقيقة هي صلاة الصبح، هي صلاة الفريضة التي نصليها، هذه التي يطلق عليها صلاة الفجر، يعني صلاة فريضة الفجر، ويقال لها أيضا صلاة الصبح، هذه فريضة، ويقال لها صلاة الغدات، هذا في تعبير شرعية، عبارات شرعية. لكن المعروف في هذه السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها قبل صلاة الصبح أو قبل صلاة الفجر التي هي الفريضة، تسمى براتبة الفجر أو سنة الفجر أو رغيبة الفجر. وهي معروفة أن الإنسان لا يصليها إلا إذا دخل الوقت، هذا شرط مهم. بعض الناس قد يصليها يعني قبل الوقت، يصليها ركعتين قبل ما يأذن، وأحيانا يعني بعد الأذان مباشرة. لازم الإنسان يخلي شوية وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه إذا أراد أن يقوم لصلاة الفريضة صلى هاتين الركعتين. إذن شرط هذه الصلاة أن يصليها الإنسان عند دخول وقت الفجر. وش معنى وقت دخول الفجر؟ عند الفجر الصادق. الفجر الصادق هو أن يظهر الضياء في الأفق، كان ضياء خط أبيض يجي من الشرق إلى هكذا في الأفق من جهة الشرق، هذا هو وقت طلوع الفجر الصادق، يصلي الإنسان هذه الرغيبة سنة الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يصليهما يعني هاتين الركعتين صلاة خفيفة، يعني ركعتان خفيفتان، ما كانش يقرأ فيها قراءة كثيرة، يقرأها قراءة خفيفة. حتى كانت عائشة تقول أسأل هل قرأ بهما بأم الكتاب، يعني كانت تقول أحيانا لخفته صلى الله عليه وسلم في تخفيف هاتين الصلاة، تخفيف هاتين الركعتين، كانت تقول حتى كنت أظن أنه كان يقرأها بفاتحة الكتاب. وليس معنى أن الإنسان يصليها بفاتحة الكتاب، ومع ذلك في المالكية عندهم قول في المذهب أن ركعتي الفجر يستطيع الإنسان أن يصليهما بفاتحة الكتاب، يعني بصورة الفاتحة دون الصورة، لكن الصحيح أن يقرن معها الصورة. كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي هاتين الركعتين، في الركعة الأولى يقرأ بالكافرون بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية يقرأ بصورة الإخلاص قل هو الله أحد، كان يصلي بهما. وأحيانا كان يصلي بهما في الركعتين بآية في سورة البقرة الآية 136، وهي قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الركعة الثانية يقرأ بآية في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا، الآية كان يقرأ بهاتين الآيتين. والسنة أن الإنسان إذا كان يحفظ هاتين الآيتين من البقرة وآل عمران أن يقرأ طارة بالكافر والإخلاص وطارة يقرأ بهاتين الآيتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وكان يصليهما في البيت، كان من هديه أن يصليهما في البيت. ويجوز للإنسان إذا كان قريب المسجد منه يصليها في البيت ويأتي المسجد، ويجوز له أن يصليها في المسجد، لا سيما لمن يأتي إلى الصف الأول أو الصف الأولى، فلا شك أن هذا ينبغي أن يصلي هاتين ركعتين في المسجد. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة أنه كان يقول إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع على شقه الأيمن، كان هذه سنته صلى الله عليه وسلم، إذا صلى سنة الفجر يضطجع على شقه الأيمن، يعني يتكى لكن هذا كان يفعله في بيته، وظاهر الأمر الوجوب. يعني حتى الإمام بن حزم رحمه الله من الأئمة الأعلام لما استدل بهذا الحديث قال كل واحد يصلي سنة الفجر لازم يتكى على شقه الأيمن، واجب. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليضطجع على شقه الأيمن. لكن نقول أن هذا ليس بواجب. لماذا؟ لأن عائشة كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين الفجر إذا كنت مستيقظا حدثني، يعني يقعد يتكلم معه ويتحدث حتى يقوم صلاة الصبح، وإذا كنت نائما اضطجع على شقه الأيمن. اضطجع معنى التكة، معنى شيء ارقد. لكن الإنسان إذا كان في المسجد هل يضطجع؟ الصحابة لم يفعلوا هذا، ولهذا مشي الإنسان لما يقرأ هذا الحديث يقول إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع على شقه الأيمن، ومن بعد يجي يرقد في المسجد هكذا. يسمى كون واحد يصلوا 100 رقدين في المسجد إحياء لهذه السنة، ما يولي المسجد عبارة عن مرقد وليس بمسجد. ولهذا الصحابة لم يفعلوا هذا، الصحابة إذا صلى واحد في البيت يضطجع، إذا ما صلىش في البيت وصلى في المسجد لا يضطجع. يعني هذا جاء يعني في الحديث ذكرته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على هاتين الركعتين، ما كان يتركهما لا في الحضر ولا في السفر. انظروا الرواتب الأخرى، الركعات قبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب كيكون في السفر ما يصليهاش، لكن سنة الفجر يكون في الحضر ولا في السفر يصليها، ويصليها وهو في الأرض ويصليها وهو على الراحلة كيكون ركب الدابة. الإنسان لما يكون ركب السيارة يجوز يصلي النافلة. كيفاش يصلي النافلة؟ أولا يتوجه إلى القبلة يقول الله أكبر، ومن بعد لمشت به السيارة راحت على اليمين وعلى الشمال ما كاش مشكل، لكن الفريضة لا، الفريضة لازم الإنسان ينزل من السيارة، ينزل من السيارة ويصلي في الأرض ويتوجه للقبلة. لكن النافلة يستطيع أن يصلي النافلة وهو في السيارة مثلا، كي يكون جالس في السيارة ما هو شي يسوق، هذا إذا كان يسوق ما يقدرش يصلي، لكن إذا كان قاعد في جانب السيارة يقدر يصلي، هذا معروف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة، يصلي سنة الفجر وهو على الدابة، ثم لا يهمه بعد ذلك أين توجه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لفرط تمسكه بهذه السنة كان يقول ركعتا الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها، هذا هو فضل سنة الفجر، ركعتي الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها. شتى الدنيا وما فيها من خيرات وبركات ونعم، قال ركعتي الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد تمسكا بصلاة يعني من غير الفريضة من هاتين الركعتين، يعني من صلاة الفجر، كان يصليها في الحضر ويصليها في السفر. إذن الذي دل على سنية هاتين الركعتين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بها قولا ويحافظ بها عملا وسنة، ولهذا لا يجوز لنا نحن أن نفرط فيها كما يفعل البعض، يصلي ركعتي الصبح الفريضة مع الجماعة ثم لا يصلي ركعتي الفجر. هنا تأتي مسألة، لو أن الإنسان جاء إلى المسجد وفاته سنة الفجر ما صلاش وصاب الإمام قام، ما لازمش يدخل يصلي النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أنت تجي تصلي نافلة ومن بعد صلاة الإمام قام الصلاة، أنت لازم تروح تصلي معها الفريضة. لو كنت تصلي في ركعتين وصليت ركعة لازم تسلم وتدخل مع الإمام، إلا إذا كنت رفعت من ركعة ثانية هنا تكمل وتدخل مع الإمام. ولهذا إذا جيت المسجد وصلت الإمام شرع في صلاة الفريضة وانت ما صليت سنة الفجر تدخل معها صلاة الصبح، لما ينتهي من الصلاة أنت عندك خيار، أنت مختار بين أمرين، إما أن تصلي بعد الفريضة ركعتين الفجر يعني سنة الفجر تصليها بعد الفريضة. ثبت هذا أن رجلا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سلم الرجل ثم قام فصلى ركعتين، يعني يقصد بهما سنة الفجر لأنها فاتته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ولم ينكر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم ينكر على أحد ولم ينهاه هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الفعل، معنى هذا العمل جائز. وهذا العلماء يسميه السنة التقريرية، لأن السنة تنقسم إلى ثلاثة، كان سنة قولية والسنة فعلية والسنة تقريرية. السنة القولية هي الكلام اللي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يعلم به الناس، والسنة الفعلية هو ما يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم ما يعمله من صلاة، قال صلوا كما رأيتم من أصلي خذوا عني مناسككم. وكاين السنة التقريرية، السنة التقريرية يعني يكون واحد من الصحابة يفعل فعل من الأفعال لتعلق بالعبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويقره، بمعنى لا ينكر عليه أو يتبسم أو يضحك، فهذا يدل على الإقرار. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاتين الركعتين. إما للإنسان عنده خيار، إما أن يصلي الركعتين بعد الصبح، وإما أن يترك هاته الصلاة إلى بعد طلوع الشمس، وهذا الأفضل. والمسلم يفعل الأفضل. الأفضل إذا كان مثلا إنسان ما هوش خدام، ما يروحش الخدمة ولا رايح للدار ولا، الأفضل يصلي هاتين الركعتين اللي تفوته سنة الفجر، يصليها بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس يصلي هاتين الركعتين، هذا مفروغ منه. له خيار أن يصلي بعد صلاة الصبح، وله أن يصليها بعد طلوع الشمس، والأفضل أن يصليها بعد طلوع الشمس. هناك مسألة أيضا تارد في هذا الباب، لو أن إنسان فاتته صلاة الصبح ما فطنش، ناض بعد شروق الشمس، بعد طلوع الشمس ناض، واش عنده؟ عنده صلاة الصبح وعنده سنة الفجر، بما يبدأ؟ احنا عندنا العادة عند بعض الناس أنه يقول لك نبدأ بالفريضة، نصلي صلاة الصبح ومن بعد نصلي بعدها سنة الفجر، والأمر ليس كذلك، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة، كما قال بعض الصحابة، عرسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة، كانوا في حراسة فتعبوا فلم يستيقظوا الصبح، فاتهم الصبح، ما استيقظوا إلا والشمس طالعة، فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن أن يؤذن، أذن، ثم قام بعد الأذن فصلى ركعتي الفجر، صلى سنة الفجر، لما كملوا سنة الفجر أقام الصلاة فصلى الصبح. إذن فدل الدليل على أن الإنسان إذا استيقظ بعد الصبح، بعد طلوع الشمس، ولم يصلي الصبح، أن يبدأ بسنة الفجر ثم بعد ذلك يصلي صلاة الفريضة، هكذا كما فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضيها. وهذا أيضا يدل على قضاء الرواتب. لو مثلا إنسان جاء يصلي صلاة الظهر ومن بعد تفكر بلي ما صلى سنة الفجر، هل يقضيها أم لا؟ نعم يقضيها، يقضيها إذا كان من يومه يقضيها، يعني هو نسيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فيصليها ما تذكرها. إذن ذكرنا فضل هذه الصلاة، سنة الفجر أو رغيبة الفجر أو راتبة الفجر، وأنها من آكد سنن الرواتب. والذي ينبغي التذكير به أيضا أن هذه الصلاة هي صلاة فردية، معنى لا يجوز أن يصليها الإنسان جماعة، قال يجي جماعة قال لا يصلي جماعة سنة الفجر. صلاة الفريضة هي التي تصلى جماعة، أما سنة الفجر فلا تصلى جماعة، يصليها كل واحد بمفرده، وإن قاموا في نفس الوقت لكن كل واحد يصلي وحده، لا تصلى جماعة. ولهذا أنا أذكر لكم من الطرائف، وهذا واقع، هذا من أخبار بعض الأئمة، لما يغيب أحيانا الإمام، كان في واحد المسجد كنت فيه قديما، وحصل أن الإمام لم يأتي، ففوض الناس أحدا يصلي بهم، وكان رجل كبير السن عاميا يقرأ في المصحف، يعني قراءة يسلك بها الأحوال كما يقولوا، وقالوا أنه تصلي بنا الصبح، وهذه واقعة يعني مش حكاية برك، يعني صلى بهم صلاة هكذا الله أكبر كبر وسكت فسر، يقولوا له سبحان الله سبحان الله، يعني باش يذكروا بأن الصلاة جهرية صلاة الصبح، وهو بقي في حال سكوته، كملوا بقى قال الله أكبر ركع، خلاص ركع ركع ركعوا معاه، زادنا الركعة الثانية سبحان الله سبحان الله، كملها كملها سرا، ومن بعد تشهد وسلم، لما سلم قالوا يا فلان بس هذه صلاة الصبح يتصلى جهرا كذا، أو قالوا أنا أصلي بكم الفجر، قالوا أصلي بكم سنة الفجر، سيما ما زال يصلي بهم بعد الصبح، صاب لا حل على كل حال، قالوا أنا أصلي بكم سنة الفجر أنا أصليت بكم الصبح، صاب لا حل. هذا يعني من جهل بعض الناس. إذن أنا اليوم تكلمت عن بعض هذه السنن وهي ركعات الفجر، وبقي أن نتكلم إن شاء الله لأن الوقت يضيق عن باقي سنن الرواتب، نرجعها إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.